لكنه مضى حول ولم يره فلان، فهو ملك الأول. في زكاة كيف ملك؟ لو مات هذا الذي نوى أن يعطي المال فلان، هل يورث المال؟ لا. أنا أحصيت مال 1000 ريال أريده لفقير، أريده لفقير، ولكن الفقير ما حضر ما رأيته، هل يخرج عن ملكي ولا لا؟ ها؟ ما يخرج. إذن فيها زكاة عليهم. نعم خالد. نعم. لا في مجال، في مجال. إيه؟ المجال إن الإنسان تمام النما لا يكون إلا في حول، وحاجة الفقراء أيضا تكون في حول. وكما قلنا لو أوجب الزكاة في مدن الحول أجحفنا بالغني، ولو أخرناها أجحفنا بالفقير. على كل حال هو قول الصحابة استفاد منه لا شك. نعم زكي. ولذا قلنا إن مانع الزكاة بخلا لا يكفر، كيف نخرج قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة؟ ها نعم. والمراد بالزكاة هنا عند أكثر العلماء زكاة النفس، لكن بعض العلماء قال هي زكاة المال، والأكثر على أنها زكاة النفس لقوله تعالى قد أفلح من زكاه. نعم. فات 5 يا حجاج. ها؟ يعني نفس الشخص ليس المال. نعم. وحديث هو بعث معاذ اليمن كان أمر مكلف لناس معينين، يعني من عمر التكليف عن المال. كانك تريد أن ترجح أن الزكاة لا تجب مع الصبي والمجنون. نعم. إذا أنا مصري، لأن قوله خذ من أموالهم صدقا تطهرهم وتزكيهم بها، ألا يمكن أن يطهر الصبي؟ يمكن، يمكن تطهر أخلاقه ويجعل الله ذلك سبب في حسن أخلاقه. ولا نعم هو من جهة الذنوب ليس عليه ذنوب، وكذلك المجنون ربما يكون هذا سبب لرد عقله عليه. نعم. لا يزكى على المرأة، يستأنف الحول. نعم. نعم. ثيابك، سيارتك، بيتك، ساعتك، قلمك، كتبك، اين الا حلي الذهب والفضه. انت لا نسعك نيم يا رجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. على هيئة من الله يهديك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يستثنى مما يشترط له الحول، قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله.

في النصاب ولا يضم إلى ما عنده في الحول.